بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الشريط 17. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على رسالة ابن أبي زيد الفقهية، رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. وكان الكلام في باب الأذان والإقامة، وما بقي إلا الشيء اليسير حتى ننتهي من هذا الباب. قال المؤلف عليه رحمة الله: والإقامة وتر. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. المؤلف عليه رحمة الله ذكر ألفاظ الإقامة، ذكر ألفاظ الإقامة رحمه الله. وهذه الإقامة فقد اتفق الفقهاء على أن ألفاظ الإقامة هي نفس ألفاظ الأذان، اتفق الفقهاء على أن ألفاظ الإقامة هي نفسها ألفاظ الأذان، وهذا في الجملة، إلا لفظة قد قامت الصلاة، فهذه اللفظة هي الموجودة في الإقامة وليست موجودة في الأذان، لفظة قد قامت الصلاة، وهي تأتي بعد حي على الفلاح كما ذكرها المؤلف. لكن هناك خلاف في تثنية وإفراد بعض الألفاظ، فالمؤلف رحمه الله لما ذكر لفظة قد قامت الصلاة ذكرها مرة واحدة، فقال قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. وفي الحقيقة هذا القول انفرد به الإمام مالك رحمه الله، وهو مشهور مذهبه أن في الإقامة لا يكرر لفظ قد قامت الصلاة، إنما يقولها مرة واحدة. أما أكثر أهل العلم يرون أن ألفاظ الإقامة في قد قامت الصلاة تكون مثنى، يعني مرتين يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. ما الدليل على هذا المذهب؟ ما جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وقد مر معنا في الدرس الذي مضى، وأنه هو الأصل في باب الأذان. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء له عبد الله بن زيد وأخبره أنه رأى الرؤيا وقال له ألقي ذلك على بلال، لما جاء إلى الإقامة ذكر قد قامت الصلاة مرتين، فقال قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. ومر معنا أن حديث عبد الله بن زيد قد أخرجه أبو داود في سننه، وعند الترمذي كذلك وابن ماجه، والشاهد من الحديث هو قوله رضي الله عنه لما جاء إلى ألفاظ الإقامة قال قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. وجاء أيضا في حديث أنس وهو في الصحيحين، وهو حديث مشهور، أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. إذا المعروف أن الأذان يكون شفعا والإقامة تكون وترا، إلا لفظ قد قامت الصلاة في الإقامة فإنه لا يكون وترا، إنما يكون شفعا، لأنه قال وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة، وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. والشاهد من هذا لفظة ويوتر الإقامة معناه يأتي بها وترا، لا يثني، إلا الإقامة معناه إلا لفظ الإقامة قد قامت الصلاة فإنه لا يوترها، بل يأتي بها بالتثنية. مذهب مالك الذي انتصر له المؤلف نريد أن نعلم ما هو دليله. الإمام مالك رحمه الله استدل بأدلة على هذا، ومن أدلة الإمام مالك على ما ذهب إليه في أن الإقامة إنما تقال مرة واحدة ما جاء في حديث أنس نفسه الذي استدل به الجمهور: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. فقالوا: إذن ما دام أن الحديث فيه وأن يوتر الإقامة فلا بد أن تكون الإقامة وترا، فتكون قد قامت الصلاة مرة واحدة. ولا شك أن هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه في الحديث نفسه قال: إلا الإقامة، يعني أنه لفظة قد قامت الصلاة لا يأتي بها وترا، إنما يأتي بها شفعا. فهذا الحديث صريح في ذلك، ولا أدري كيف المالكية رحمهم الله استدلوا به، وهو حجة عليهم في الحقيقة، لأنه استثنى في الحديث نفسه فقال: إلا الإقامة، يعني قوله قد قامت الصلاة، فيأتي بها قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. وكذلك ما جاء في حديث ابن عمر: إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر في مسند الإمام أحمد، وهو عند أبي داود والنسائي، وهو حديث صحيح. استدل به مالك ومن معه على أن الإقامة إذا أقام الإنسان فيقول مرة واحدة فقط قد قامت الصلاة. لماذا؟ لأن ابن عمر يقول: والإقامة مرة مرة. وهذا أيضا لا يحتج به، لأنه في الحقيقة في إسناده ضعف، وإن كان صححه بعض أهل العلم، لكن في إسناده مقال. وعلى التسليم بصحته فيقال إن هذا الحديث يناقش بأن يقال أن هناك من أثبت أن الإقامة مرتين، وهذه الزيادة في بعض الأحاديث لا شك أنها زيادة يؤخذ بها، وهي زيادة بيان، كما ذكر ذلك ابن قدامة في كتابه المغني. ثم إن حديث أنس صريح في ذلك: إلا الإقامة، أي أنه يوتر الإقامة فيأتي، أي أنه يشفع الإقامة فيأتي بها مرتين مرتين. الراجح الذي لا شك فيه هو مذهب الجماهير، أن الإقامة تكون وترا إلا لفظ قد قامت الصلاة فيأتي به شفعا، يعني مرتين. وقبل أن ننتقل إلى كتاب أو إلى باب آخر، وهو ما يتعلق بصفة الصلاة، ذكرنا في الدرس الذي مضى أن صلاة الفجر هي الصلاة الوحيدة التي لها أذانان، يؤذن لها قبل الوقت ويؤذن لها بعد الوقت. وأشرنا إلى أن الأحناف قد خالفوا في ذلك، أبو حنيفة ومن معه يرون أن الأصل في الصلوات لا يؤذن لها قبل الوقت. هذا قرره المؤلف رحمه الله عندما قال في باب الأذان: ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح. هكذا يقول ابن أبي زيد: ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح. في الحقيقة نريد أن نتكلم عن هذه المسألة بالتفصيل، لأنها مرت معنا وأشرنا إليها إشارة، فيحتاج أن نتكلم ونبين ما الذي جعل أبا حنيفة ومن معه يذهبون إلى أنه لا يشرع الأذان قبل الفجر. أما جمهور العلماء، مذهب مالك والشافعي ومذهب أحمد، خالفوا أبا حنيفة في ذلك، فذهبوا إلى أن صلاة الفجر لها خاصية، وهذه الخاصية أن الأذان يكون قبل دخول الوقت، الأذان الأول. بالنسبة لمذهب أبي حنيفة، فإن أبا حنيفة استدل أبو حنيفة استدل على أنه لا يكون قبل الفجر أذان بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، الذي أخرجه أبو داود في سننه. وفي هذا الحديث أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: ألا إن العبد قد نام، ألا إن العبد قد نام. فرجع بلال فنادى: ألا إن العبد قد نام. إذن بلال في هذا الحديث أذن قبل طلوع الفجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقول: ألا إن العبد قد نام. فقالوا: ثبت بذلك أنه ما حصل من بلال رضي الله عنه أنه أذن قبل طلوع الفجر إنما كان خطأ منه، ثم بين له النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينبغي أن يقول إن العبد قد نام. هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه حديث غير محفوظ وغير صحيح، وقد ضعفه وأشار إليه الترمذي نفسه في كتابه الجامع، وذلك أنه جاء من طريق سعيد بن زربي وهو منكر الحديث، وكذلك علي بن المديني رحمه الله خطأ حماد بن سلمة في هذا الحديث. فهذا الحديث حديث شاذ غير صحيح، والصحيح من ذلك إن بلالا يؤذن بليل، وهذا متفق عليه كما سيأتي. إذن الحديث الذي استدل به أبو حنيفة لا يصح وحديث ضعيف، فلا يعارض به الأحاديث الصحيحة. وحتى لو سلمنا جدلا أن هذا الحديث صحيح وأن بلالا أذن قبل الفجر، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قل إن العبد قد نام، الجواب أن يقال إن بلالا رضي الله عنه قد يكون أخر الأذان عن عادته، فخيف على السامعين العارفين بعادته أن يقدروا ما بقي من الليل متسعا فيتسحرون وقد طلع الفجر. هذا ما ذكره بعض علماء المالكية كالمازري وغيره. وكذلك استدلوا بالحديث الذي أخرجه أبو داود وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر، فقال أبو حنيفة ومن معه إذن ما كان بلال يؤذن إلا بعد طلوع الفجر الصادق، فلا أذان قبل الفجر. وجاء عن أنس لا يغرنكم أذان بلال فإن في بصره ضعفا، قالوا كذلك هذا عند الطحاوي، وفيه أن بلال إنما كان يريد الفجر فيخطئ لضعف بصره فيؤذن قبل الفجر. ولا شك ولا ريب أن هذا لا يصح. من جهة ماذا؟ أن هذه الأحاديث وإن سلمنا بصحتها، وإن كان حديث بلال فيه ضعف لأنه فيه انقطاع، وقد أعله البيهقي في السنن الكبرى وأعله ابن القطان كما في كتابه بيان الوهم والإيهام، فهو حديث لا يصح. لكن مع ذلك لو نظرنا في هذه الأحاديث فلا حجة فيها، لأن المقصود بقوله أذن حتى يستبين لك أو لا تؤذن حتى يستبين لك إنما هذا فيه ما يتعلق بطلوع الفجر الصادق، أما الأذان الأول فقد جاءت به نصوص، جاءت به نصوص صحيحة صريحة أنه يشرع الأذان قبل الفجر وهو الأذان الأول. والدليل ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وكذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعود لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل، يعني قبل الفجر، ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم كما في الصحيحين. وحديث عائشة أيضا إن بلالا يؤذن بليل في الصحيحين. هذه الأحاديث كلها وكلها في الصحيحين فيها أن بلالا كان هو نفسه يؤذن الأذان الأول قبل طلوع الفجر، لأنه يقول بليل. ما معنى بليل؟ يعني قبل أن يأتي الفجر. وهذا يؤكد أنه كان يداوم على هذه السنة، لأنه يقول إن بلالا يؤذن بليل، يعني من شأنه ويخبر عنه أنه كان يؤذن بليل أي قبل طلوع الفجر الأول، وهذا يدل على المداومة ويدل على الإقرار من النبي عليه الصلاة والسلام وما نهاه، فدل على سنيته قبل الأذان قبل طلوع الفجر الصادق. وهذا من خصائص أذان الفجر ومن خصائص صلاة الفجر أنه يؤذن له أذانان، أذان قبل دخول الوقت وأذان بعد دخول الوقت. لماذا؟ لأنه ينبه القائم حتى يرجع وينبه النائم حتى يستيقظ يتأهبون للخروج إلى الصلاة. ومعروف أن صلاة الفجر الغالب في الناس بل أكثر الناس إن لم يكونوا كلهم تدركهم هذه الصلاة وهم نيام، فاحتاج إلى أن يؤذن أذان أول ثم بعد ذلك أذان ثاني بعد دخول الوقت. فالصواب الذي لا شك فيه هو مذهب الجمهور، وهو ما قرره مالك وقرره ابن أبي زيد هنا في الرسالة، أنه لا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح، فلا بأس، بل هو سنة أن يؤذن لها قبل دخول الوقت. وهذا هو ظاهر الأحاديث التي استدل بها الجمهور، حديث بلال وحديث عائشة وحديث ابن مسعود، وكلها في الصحيحين. ثم بهذا القول تجتمع النصوص ولا تختلف، لا سيما إذا عرفنا ما يتعلق بمقصد صلاة الفجر من إيقاظ النائم ورجوع القائم. وهذا ما عمل به المسلمون، وما كان أيضا في بلاد الحرمين وفي الحرمين، ما زال يؤذن لصلاة الفجر قبل الوقت. ثم المؤلف عليه رحمة الله انتقل إلى باب جديد، وهذا الباب يتعلق بصفة الصلاة. قال رحمه الله: باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن. قال رحمه الله: الإحرام في الصلاة أن تقول الله أكبر، لا يجزئ غير هذا، لا يجزئ غير هذه الكلمة. تكبيرة الإحرام سميت بتكبيرة الإحرام لأن الإنسان إذا كبر في صلاته حرم عليه ما كان حلالا قبل أن يكبر من الطعام والشراب والكلام وإلى غيرها من الأمور التي يحرم على المسلم أن يفعلها وهو في صلاته، كيف لا وهو يناجي ربه ويناجي خالقه ومعبوده، فلا يجوز له أن يتكلم، وكذلك لا يأكل ولا يشرب، كل ذلك من مبطلات ومفسدات الصلاة، فيخلي قلبه عن كل ما يشغله فيعبد ربه. فكانت أول كلمة ينطق بها أن يكبر فيقول الله أكبر، فعرفت عند العلماء والفقهاء بتكبيرة الإحرام. هذه التكبيرة فرض من فروض الصلاة، يعني لا تصح الصلاة إلا بها، وهذا شيء مجمع عليه عند العلماء، كما ذكر ذلك النووي وابن المنذر وغيره من العلماء. وذكر النووي رحمه الله أن بعض العلماء المتقدمين نقلوا عن الزهري أنه كان يقول تنعقد الصلاة بمجرد النية، ولا شك أن هذا غير صحيح، يعني أنه لا يكبر، حتى إن ابن المنذر قال هذا القول لم يقل به إلا الزهري، وهذا إن صح عنه وهو لا يصح هذا شاذ وهو بعيد. ولهذا اتفق العلماء واتفقت كلمتهم أنه لا بد من هذه التكبيرة وأن الصلاة لا تصح إلا بها. المؤلف رحمه الله ذكر أنه لا يجزئ عن هذه الكلمة. ما معنى ذلك؟ أنه لا يجوز له أن يتلفظ بلفظ غير هذه الكلمة، كأن يقول مثلا الله أعظم أو الله الأكبر أو الله أجل، لا بد أن يأتي بهذه الكلمة ويقتصر عليها الله أكبر. وهذه مسألة مشهورة خلافية، لكن ما قرره المؤلف هو مذهب الجماهير من أهل العلم، وهو مذهب مالك، أنه لا يصح أن يشرع المسلم في صلاته، لا يصح له أن يدخل في صلاته بغير قوله الله أكبر، خلافا للشافعي رحمه الله في مشهور مذهبه، فقد أجاز أن يقول الله الأكبر، كما أنه يجوز أن يقول الله أكبر، كذلك لا بأس عند الشافعي أن يقول الله الأكبر. وأما أبو حنيفة فقد توسع في هذا، فعنده كل ذكر فيه ثناء، وهذا الثناء يكون خالصا لله عز وجل، لا بأس من دخول الصلاة به، لأنه أراد أن يعظم الله عز وجل، مثل أن يقول الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، الله الكبير، الله الأكبر، بل لو قال الرحمن أعظم أو الرحيم أجل عند أبي حنيفة وكذلك عند تلميذه محمد بن الحسن، ونقل هذا عن النخعي، أنه لا بأس وأن الصلاة صح. ولا شك أن الصواب من هذا كله أنه لا يصح الشروع بغير هذا الذكر كما قرر المؤلف، لا يجزئ غير هذه الكلمة. لماذا؟ لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وابن ماجه كذلك في سننه وهو في مسند الإمام أحمد، قال عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. والشاهد من هذا قوله: وتحريمها التكبير، فهذا حصر كما قال العلماء، حصر المبتدأ في الخبر، وهنا أتى بالتكبير. قال العلماء: أي التكبير المعهود. وما هو التكبير المعهود؟ الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام هو أن يقول الله أكبر، ولهذا الأدلة جاءت كثيرة أنه كان يستفتح صلاته بذلك. حديث عائشة في صحيح مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. وجاء كذلك عن أبي حميد في صفة الصلاة، وأنه كان يقول الله أكبر. وهكذا في حديث علي، وفيه إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، كما عند البزار. وكذلك جاء عن واسع بن حبان عند النسائي أنه يقول الله أكبر. وكذلك حديث رفاعة بن رافع أن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم المسيء صلاته علمه أن يقول الله أكبر، كما في بعض روايات حديث المسيء صلاته. ولهذا ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن هذه المسألة، كما في تهذيب سنن أبي داود يقال له تهذيب السنن، أشار أن الصلاة لو كانت تنعقد بغير هذا اللفظ لا ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ وقال غيره، ولو مرة واحدة في صلاته، ولو مرة في عمره. لكن لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام البتة أنه دخل صلاته بغير هذا اللفظ الذي هو الله أكبر. حتى فارق الدنيا عليه الصلاة والسلام، قال العلماء ومنهم ابن القيم: دل هذا على أن الصلاة لا تنعقد إلا بهذا اللفظ، على أن الصلاة لا تنعقد بغيره، أي لا تنعقد إلا به الله أكبر. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك، وكما جاء في الحديث المسيء صلاتهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهكذا كان يصلي عليه الصلاة والسلام. أما الشافعي، ما الذي جعله يبيح أو يجيز لفظة الله أكبر؟ كأنه رحمه الله يرى أن الزيادة، زيادة الألف واللام في قوله الأكبر، أنها لا تغير المعنى، وهي في معنى التكبير، فلا بأس من ذلك. وفي الحقيقة أن هذا اللفظ لم يرد ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. والثابت ما ذكرناه آنفا هو لفظ التكبير المعهود المعروف الله أكبر. وهناك أقوال أخرى للفقهاء ما احتجنا أن نذكرها، إنما اكتفينا بأشهر الأقوال ورجحنا ما ذكره المؤلف رحمه الله. ولا شك أن هذا هو الصواب، أنه يقتصر على الله أكبر ولا يجزئ غير هذه الكلمة كما قال المؤلف رحمه الله. ثم قال: وترفع يديك حذو منكبيك أو دون ذلك، يعني من السنة، لأن المؤلف يتكلم عن صفة الصلاة، فهو يقول أول شيء تكبر تكبيرة الإحرام، فإذا كبرت مع تكبيرك ترفع يديك إلى حذو المنكبين. ثم بعد ذلك قال: أو دون ذلك، يعني إذا كانت أقل لا بأس، فالأمر فيه سعة. والعلماء لم يختلفوا في أن اليدين ترفعان عند تكبيرة الإحرام، بل هذا بعضهم من ينقل الاتفاق عليه، فاستحب أصحاب المذاهب كلهم أن السنة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، والأدلة في ذلك كثيرة، من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه. وهكذا في حديث أبي حميد الساعدي في البخاري وغيره قال: رأيته كبر جعل يديه حذاء منكبيه. والأدلة كثيرة، وهذا شيء مجمع عليه، وقد أشرت أن بعض الفقهاء كابن حزم والقرطبي وغيرهم ذكروا الاتفاق على ذلك، بدليل أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته لم يعلمه رفع اليدين، حتى قال العلماء كونه لم يعلمه دل على أنه من سنن الصلاة، من سنن الصلاة وليس من الواجبات. وقد جاء من فعله عليه الصلاة والسلام، جاء من فعله أنه كان يواظب على هذا الرفع عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ثم تقرأ، فإن كنت في الصبح قرأت جهرا بأم القرآن، لا تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم في أم القرآن ولا في السورة التي بعدها، فإذا قلت ولا الضالين فقل آمين. هذا مذهب مالك رحمه الله فيما يتعلق بالاستفتاح. الإمام مالك رحمه الله مذهبه معروف ومشهور، يرى أنك إذا ابتدأت في الصلاة لا يسن لك أن تبتدئ الصلاة بشيء قبل ذلك من الاستفتاح، وإنما تكبر وتدخل في قراءة الفاتحة، فلا يفصل بين تكبيرك وبين قراءة الفاتحة شيء، لا استفتاح ولا بسملة، حتى الاستعاذة قالوا لا يستعين، وهذا مشهور مذهب مالك. ولهذا قال المؤلف: قرأت بأم القرآن، لا تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم في أم القرآن ولا في السورة التي بعدها. خلافا للجمهور، جماهير أهل العلم يرون أن دعاء الاستفتاح سنة في أول الصلاة، وذكروا على ذلك الأدلة الكثيرة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ذلكم ما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو حديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى صلاته بعد تكبيرة الإحرام يعني ماذا يقول؟ يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، إلى آخر الحديث. فيأتي بهذا الدعاء، وهذا الدعاء هو دعاء الاستفتاح. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يقول إذا كبر بعد تكبيرة الإحرام، قال: كان يسكت هنيه، يعني شيء يسير زمن قليل، وهو تصغير، هو تصغير لكلمة هنه، يعني هنيهه، فكأنه يقول وقت يسير يسكت النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قرأ ورفع صوته بالقراءة. فسأل أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، إلى آخر الحديث، وهو حديث مشهور، وهو دعاء الاستفتاح. وجاء أيضا من حديث عائشة في سنن أبي داود، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا استفتح الصلاة يعني بعد تكبيرة الإحرام يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، حديث عائشة، وهو حديث صحيح. ماذا نستفيد من هذه الأحاديث؟ هي ظاهرة الاستدلال وظاهرة الدلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر استفتح في صلاته، خلافا لما قرره المؤلف عليه رحمة الله، وهو مذهب مالك، إلى أنه لا يشرع شيء من ذلك، إنما يكبر تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك يقول الفاتحة أو يقرأ الفاتحة. وقد يقول قائل: لماذا؟ ما الدليل الذي جعل الإمام مالك رحمه الله يختار هذا القول، وهو أنه لا يشرع شيء بعد تكبيرة الإحرام؟ سنذكر أدلة مالك وسنناقشها، ولا بد أن نعرف أن هناك مسألة عظيمة وهي تتعلق بهذه المسألة أيضا: هل آية البسملة بسم الله الرحمن الرحيم هل هي آية من الفاتحة أو ليست بآية؟ لأن هذه ينبني عليها. فعند مالك رحمه الله يستدل بالأحاديث التي جاءت، وهي قد تكون في الصحيحين أو في أحدهما، وهذه الأحاديث فيها عدم ذكر البسملة، كحديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، هذا الحديث في الصحيحين. فجاء الإمام مالك رحمه الله فقال: هذا الحديث فيه ذكر أن افتتاح الصلاة كان بقراءة الحمد، ولم يذكر شيئا قبله، ولم يذكر شيئا قبله. إذن هذه حجة الإمام مالك. لكن الجواب عن ذلك أن يقال: إنما أراد أنس رضي الله عنه بهذا أراد القراءة، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ، فإذا رفع صوته رفع صوته بالحمد لله رب العالمين، يعني لم يكن يجهر بالبسملة. والدليل على ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة إن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ففسر ذلك بالفاتحة. فقوله الحمد لله رب العالمين قول أنس يريد بذلك أنه كان يقرأ الفاتحة، وإذا قرأها لا يذكر البسملة، إنما تكون على الإصرار، والجهر يكون بالحمد لله رب العالمين. فهذا وكذلك الأحاديث التي قبله وهي أحاديث الاستفتاح لا بد أن تجمع وينظر في هذه النصوص مجموعة، ولا يؤخذ بنص وتترك النصوص الأخرى. ولهذا عائشة ماذا كانت تقول كما في صحيح مسلم؟ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. فالمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر يسكت فيقرأ الاستفتاح، ثم إذا رفع صوته بالفاتحة والناس خلفه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر الفاتحة. فعلى كل حال أيضا هذه المسألة تنبني عليها مسألة، وهي مسألة البسملة، هل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة؟ وكذلك تنبني عليها مسألة الإصرار بالبسملة، وهذه في الحقيقة لا بد أن نشير إليها، ولا بد أن نتكلم عن هذه المسألة لأن لها علاقة مرتبطة بها. فالبسملة هل هي من الفاتحة؟ اتفق الفقهاء على أن البسملة بعض آية وليست آية كاملة، هي بعض آية من سورة النمل، كما أن الفقهاء اتفقوا على أن البسملة ليست آية من أول سورة التوبة. إذن هنا عندنا صورتان، عندنا صورتان فيها اتفاق للعلماء. اختلفوا في البسملة هل هي آية من الفاتحة بعد أن اتفقوا على أنها بعض آية من سورة النمل وليست آية من أول سورة التوبة. فذهب أبو حنيفة ومعه أحمد إلى أن البسملة في الحقيقة ليست من الفاتحة، بل هي آية فاصلة بين كل سورتين. لماذا؟ قالوا لحديث أبي هريرة الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين الحديث. وهذا الحديث في الصحيحين، هذا الحديث حديث أبي هريرة أخرجه، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ما هو وجه الاستدلال من الحديث؟ أن الله لما قال قسمت الصلاة بدأ بقوله الحمد لله رب العالمين ولم يذكر البسملة، ولو كانت من الفاتحة لبدأ بها ولم يبدأ بالحمد لله رب العالمين. وكذلك من أدلتهم حديث أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه، كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن، ثم علمه فقال له الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم، الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم. قالوا: إذن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الفاتحة من قوله الحمد لله رب العالمين ولم يبدأها بالبسملة، فدل على أنها ليست من الفاتحة. لو كانت البسملة آية من سورة الفاتحة لابتدأ بها، ولكنه ابتدأ بالحمد لله رب العالمين. وجاء أثر عن ابن عباس رضي الله عنه، جاء أثر عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف الفصل بين السورة والسورة إلا إذا نزلت عليه بسم الله الرحمن الرحيم، كما جاء في سنن أبي داود، وهو أثر صحيح، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه لا يصح وأنه مرسل، لكن الذين وصلوه أكثر من الذين أرسلوه. هذه هي أدلة الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد. وهكذا أيضا جاء في حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وهو عند ابن ماجه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. ومعروف أن البسملة ليست آية من كل سورة، ولو كانت في أول كل سورة لافتتح بها النبي صلى الله عليه وسلم سورة الملك، ولكنه ذكر أن سورة الملك 30 آية، 30 آية وسورة وآية البسملة لا تدخل في هذه 30، وقد اتفق القراء على هذا. فلو كانت البسملة من سورة الملك لقال 31 آية، وهذا خلاف الحديث وهو حديث صحيح. إذن هذه أدلة الذين ذهبوا إلى أن البسملة ليست آية من الفاتحة. بقي القول الثاني وهو مذهب الشافعي ومعه بعض التابعين من الفقهاء، ذهبوا إلى أنها آية من الفاتحة، ذهبوا إلى أن البسملة آية من الفاتحة، بل هي آية من كل سورة إلا ما جاء الاتفاق في سورة براءة أنها ليست آية من سورة التوبة. ما هو دليلهم؟ الحديث المشهور: إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها، كما عند الدارقطني في سننه وعند البيهقي كذلك في تنقيح التحقيق. ذكر الذهبي في تنقيح التحقيق أن هذا موقوف ولا يصح، لا يصح إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث، حديث إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها، هذا الحديث ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من قول أبي هريرة، لا يصح مرفوعا. المحفوظ والثابت أنه من قول أبي هريرة. وجاء في حديث أنس وهو حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام بينما كان مع أصحابه أغفى إغفاءة فرفع رأسه مبتسما، فسألوه: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فقرأ سورة الكوثر. قالوا: ها هو النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذا دليل على أن البسملة جزء من السورة وإلا لما ابتدأ. وهذا أيضا لا يسلم لهم، لا يسلم لهم. لماذا؟ لأن هذا الحديث يدل على أنها آية من كل سورة كما أشرنا آنفا، إنما نزلت للفصل بين السور. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له جبريل اقرأ فقال: ما أنا بقارئ. حينما قرأ ماذا قال؟ قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، ما قال بسم الله الرحمن الرحيم. لو كانت البسملة آية من كل سورة لقال اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولم يحصل هذا. وكذلك في حديث أم سلمة لما ذكرت صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فسئلت عن ذلك فقال: كان يقطع قراءته آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وهكذا إلى آخر الفاتحة. وهو حديث عند أبي داود وعند الترمذي وعند أحمد في مسنده، وفيه أنها ذكرت بسم الله الرحمن الرحيم. والجواب عن ذلك أن هذا الحديث مع صحته ليس فيه دليل. لماذا؟ لأن قول أم سلمة أرادت أن تبين فقط ما يتعلق بكيفية القراءة وطريقة القراءة، ولم ترد أن البسملة آية من الفاتحة. وقد قلنا إن آية البسملة إنما هي للفصل بين السور، فأرادت رضي الله عنها أن تخبر عن طريقة ترتيل قراءته عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يسرد القراءة سردا كما يصنع بعض الناس. بقي المذهب الأخير وهو مذهب الإمام مالك. مالك رحمه الله يقول: البسملة ليست آية من كل السور ولا نزلت للفصل بين السور. هذا هو مذهب مالك رحمه الله، واستدل بأدلة أصحاب القول الأول الذين قالوا هي ليست آية من الفاتحة. وزاد الإمام مالك الحديث المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وقد قلنا إن هذا الحديث في الصحيحين. فقال إن أبا بكر وعمر كانوا يصلون بالناس وصلوا سنوات، هم الخلفاء بحضرة المهاجرين وبحضرة الأنصار، فما كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، فتركوها لأنها ليست آية لا من الفاتحة ولا من القرآن ولا نزلت للفصل بين السور. وفي الحقيقة هذا أيضا لا يسلم للإمام مالك. قولهم أنهم يستفتحون بالحمد لله رب العالمين إنما أرادوا عند إسماع الناس فهم يسرون بها، وليس المقصود أنهم لا يقرؤونها البتة. لهذا سيأتي معنا أنه في بعض روايات أنس وهو في صحيح مسلم يقول أنس رضي الله عنه: قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم كما عند مسلم. وفي رواية عند النسائي في سننه فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كله يؤكد ماذا؟ يؤكد أنهم كانوا يقرؤون البسملة لكن لا يجهرون بها، يسرون بها. فالصواب مذهب من ذهب من العلماء إلى أن البسملة هي ليست آية في الحقيقة من سورة الفاتحة، لكنها آية من القرآن نزلت للفصل بين السور. ولو كانت آية من الفاتحة لجهر بها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لكن كانوا يسرون بها. وهذا يؤكده ما جاء في أثر ابن عباس حين سأل عثمان، قال لعثمان ما حملكم أن عمدتم إلى براءة وهي من المئين، وإلى الأنفال وإلى الأنفال وهي من المثاني، فجعلتم السورتين في السبع الطوال، يعني سورة الأنفال وسورة التوبة، ولم تكتبوا بينهما بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا قال عثمان رضي الله عنه جوابا لابن عباس؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مما ينزل عليه الآيات فيدعو بعض من كان يكتب له ويقول له ضع هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وتنزل عليه الآية والآيتان فيقول مثل ذلك عليه الصلاة والسلام. وكانت الأنفال من أول ما أنزل عليه بالمدينة، وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، يعني هناك تشابه بين السورتين الأنفال والتوبة. قال فظننت أنها منها، فمن هنا وضعتهما في السبع الطوال ولم أكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم، كما جاء عند أبي داود وعند الترمذي. فهذا عثمان رضي الله عنه لو كان يرى أن البسملة من السور لكتبها بين الأنفال وبراءة ولم تكن عنده من السور، وأنه كان إنما يكتبها في فصل السور بينها وبين غيرها. هذا الحديث كما أشرنا حسنه الترمذي، وكذلك صححه الحاكم، ووافقه أيضا الذهبي، والعلامة المعلمي له كذلك تحقيق فيما يتعلق ببعض رواة هذا الحديث، لأن الخلاف في يزيد الفارسي، هل هو يزيد الفارسي مجهول أو أنه يزيد بن هرمز، وليس الأمر كذلك. الصواب أنه يزيد الفارسي وهو بصري، والرواة عنه بصريون. على كل حال يستأنس بهذا الأثر. أما ما يتعلق بالإسرار بالبسملة فالذي عليه الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وجمع من الصحابة، وهو كذلك مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد، أن السنة في الإسرار بالبسملة أنه لا يسن الجهر بالبسملة في الصلاة، إنما يقرأها في أول الفاتحة ويخفيها، ثم بعد ذلك يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لحديث أنس الذي مر معنا آنفا وهو في الصحيحين، ولحديث أبي هريرة كذلك جاء عند أبي يعلى، وكذلك جاء أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين كما في صحيح مسلم. وحديث زيد بن المغفل هذا الحديث وإن كان في إسناده ضعف ومقال، لكن فيه أنه استنكر الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وقال لابنه أي بني محدث ما رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجهرون بالبسملة. وكذلك حديث أبي هريرة كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، كما جاء في صحيح مسلم، لكنه ذكره مسلم معلقا ووصله ابن خزيمة والطحاوي وابن حبان. وهكذا الأدلة في ذلك كثيرة. كان ابن عباس يقول الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قراءة الأعراب كما عند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة وهو بإسناد صحيح، وهذا فيه استنكار للجهر، فكان يبين أن السنة عدم الجهر إنما هو الإسرار. وجاءت أدلة كثيرة في الحقيقة، آثار عن الصحابة، لكن نكتفي بهذا. بقي مذهب الشافعي يرى أن السنة في ذلك هو الجهر، واستدل بما جاء عن أبي هريرة أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في صلاته في حديث رواه أبو هريرة، أخرجه النسائي في سننه، وهذا الحديث لا يصح، هو معلول. فذكر البسملة في الحديث مما تفرد به نعيم المجمر من بين أصحاب أبي هريرة، وقد ضعف هذه الزيادة علماء ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله وغيره من المحدثين. بقي أيضا ما يتعلق بالمذهب الأخير في هذه المسألة، ولعلنا نختم بذكر هذا المذهب. هذا المذهب هو مذهب الإمام مالك، وقد أشرنا إليه أنه لا تقرأ البسملة في أول الفاتحة لا جهرا ولا سرا، لأننا أشرنا أن الإمام مالك يرى أن البسملة ليست من الفاتحة وليست من السور، ولا تقرأ جهرا ولا سرا، وهذا ما قرره ابن أبي زيد عندما قال لا تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم لا في أم القرآن ولا في السورة التي بعدها. والصواب هو القول الذي قال بعدم الجهر بالبسملة، يعني يقرأها سرا، وإذا جهر يجهر بالحمد لله رب العالمين. وهذا الذي عليه أهل الحديث للأحاديث المستفيضة الكثيرة بل المتواترة، أن السنة هو الجهر بالحمد لله رب العالمين. ولعلنا نكتفي بهذا، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.